بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 70 في سنن أبي داود في الباب 43 من كتاب الحج, وهو باب الإحصار, والحديث الرقم 1862. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب الإحصار. حدثنا مسدد, حدثنا يحيى عن حجاج الصواف, حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. هذا أيضا مسألة خلافية بين أهل المدينة وغيرهم. فأهل المدينة ما هو مذهبهم؟ المدينة مذهبهم أن الإحصار يكون بالعدو فقط, هو الذي تنحر هديك إذا حصرت بعدو, كما في الحديبية وكما في قصة ابن الزبير, إذا منعت عن الحرم بعدو أو فتنة دماء ما تستطيع الدخول, عند ذلك يصدق عليك أنك محصر. وإذا كنت محصر تستفيد من ذلك أنك تنحر الهدي اللي معك وتحل, وليس عليك شيء, لأن أصل الدخول في الحج ملزم, الدخول في الحج ملزم لا بد تتمه, لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة. يعفى عن ذلك المحصر. أما عندهم أن المريض اللي جاءه مرض أو كسر أو كذا أنه غير محصر. وتذكرون في الموطأ قصة الحسين بن علي أنه ذهب حاج, ولما جاء في الميقات أصابه مرض شديد, وأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى كاد يفوت الحج, ثم أدرك عبد الله بن جعفر بن عمه الحج وأرسل إلى علي وأسماء بنت عميس يأتون يمرضونه. فأتى علي رضي الله عنه وأسماء زوجته إلى الحسين بن علي ابنه وهو في الميقات في مرض شديد, وحلق عنه شعره وفدى عنه وردوه المدينة, لكنه ما حل من إحرامه. فلما هو تعافى ذهب يأتي بعمره, يتحلل بعمره ويحج من قابل. فعندهم هم أهل المدينة إن المريض أو المكسور أو اللي جعل حادث سيارة هو في طريق الحج, حتى لو فات الحج ما يحل من إحرامه إلا بعمره, يتحلل بعمره, يبقى في إحرامه حتى يتحلل بعمره, هذا المكسور واللي جاء عليه عرج واللي جاء عليه مرض. طيب تقول لهم قول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قالوا: هذا في العدو. هذا مذهبهم ومذهب طائفة كبيرة من السلف. القول الثاني أن الإحصار يكون في العدو ويكون في المرض حتى المريض, وهذا حجته هو هذا الحديث, حديث الحجاج بن عمرو: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وابو هريرة فقالوا: صدق. نعم. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وسلمة قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرج أو كسر أو مرض, فذكر معناه. قال سلمة قال أخبرنا معمر. نعم. حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون سمعت أبا حاضر الحميري يحدث. هو ذكر هنا في بالنسبة للعيني إنه كذلك الخطابي, هؤلاء الشراح وإن كانوا عاد مغموصين في عقائدهم لكن حكايتهم للمذاهب هكذا, إن مالك والشافعي وأحمد, حتى أحمد في المشهور عنه يقولون: لا حصر إلا حصر العدو, بل والليث أيضا: لا حصر إلا حصر العدو. لكن أحمد عنده مشهور القولين كله, وحتى حصر المرض يجعلون من هذا الجنس. وقال إن سفيان وغيره من أهل الحديث خاصة في العراق هم اللي يوسعون المرض. نعم. حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة, وبعث معي رجال من قومي بهدي, فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم, فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت. فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي, فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. هذا مشكل هذا الحديث, لكن له وجه. أول شيء هو من رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة, وهو قد عنعن هنا, وهو معروف بالتدليس يسقط الرجال, فيخشى من عنعنته هذه. لكن الإشكال اللي فيه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام المحفوظ عنه لما حصر عام الحديبية نحر الهدي اللي معه وحل, ولما جاء من العام القابل ما أتى بهدي جديد، أو ما يعني أبدل الهدي الأول وما اكتفى بالهدي الأول. هذا المحفوظ عنه، إن الهدي الأول اللي تحلل به المحصر هو الذي يكفيه. هذا من حيث الأصل، يعني قوله هنا الإشكال كله في قول ابن عباس اللي منسوب إليه هنا، إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروه عام الحديبية في السنة التي بعدها في عمرة القضية، يبدلوا الهدي اللي نحروه ذاك. هذا غير محفوظ، المحفوظ أن اكتفوا بالهدي الأول وهو الذي حلوا به. لكن لو لم يأتي هذا المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون هذا نفس الصورة اللي سأل عنها هذا الرجل مختلفة، لأن هذا الرجل معه هدي بعثه قوم غير محرمين على أن يهديه للحرم، هو بنفسه لما حصر تحلل بهدي، لكن الهدي اللي جابه من هناك هل بلغ محله أو ما بلغ محله؟ فهذا يمكن أن يقال أن لو واحد أرسلك إلى مكة بهدي ومنعت أنت من مكة ونحرت الهدي مكانك، ثم تيسر لك أن تأتي مكة أن تبدل الهدي هذا أو تأمرهم أن يبدلوه، تقول والله ترى ذاك ما بلغ محله، لكن أنت بالنسبة لك المحصر إذا نحر هديه وهو محصر حقيقة ما عاد يبدله، خلاص يحل ويرجع إلى أهله. نعم. باب دخول مكة. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. هذه فيها سنتين، السنة الأولى الاغتسال لدخول مكة، الاغتسال لدخول مكة هذه سنة، وكان ابن عمر يتعمد فعله. الآن يعني فيه واقع تغير، ما أدري غير الحكم أو لا، قديما كانوا يغتسلون للإحرام ثم يمكثون فترة طويلة حتى يدخلون مكة، يعني حتى أقرب المواقيت إلى مكة السيل الكبير مرحلتين، يعني يومين بين اغتسالهم للإحرام واغتسالهم لدخول مكة. الآن اللي تغير أن قد يكون بين اغتسالك للإحرام وبين دخولك مكة ساعة مع الآلات الحديثة والسيارات، أو نصف ساعة أو ساعة إلى ربع، فهل تجدد إحراما ثاني اغتسالا ثانيا لدخول مكة وأنت ما بينك وبين اغتسال إحرام إلا ساعة، أو تقول هم في واقعهم هذا هو اللي مثلا أحرم وطالت المدة بين إحرامه ودخول مكة؟ أما الذي لا نشك فيه إن نفس دخول مكة إن سنة الاغتسال له، إلا في الظرف هذا إذا كنت الآن اغتسلت الإحرام وأحرمت خلال نص ساعة وصلت مكة رحمك الله، هذه سنة. والسنة الثانية دخول مكة نهارا، المبيت دونها ودخولها نهارا، ترى هذه سنة أيضا، لأن هذا أهيب وأرفع لشعار الإسلام، دخول الحجاج والمعتمرين مكة في النهار والناس يرونهم أعلى لشعار الإسلام. أيضا هذا فيه نوع تغير واقع، قديما كان الليل يعني ما حد ينتشر فيه ولا حد يعمل فيه، وصحيح اللي يدخل مكة بالليل ليس إظهار للشعار مثل اللي يدخلها بالنهار، لكن الآن بعد الواقع منكوس، الآن الليل يمكنه أظهر من النهار، الناس مستيقظين في الليل يمكن مثل النهار، لكن على كل حال هذه سنة لو تفعلها، لو أحيانا كما قال أحمد في الصبغ تفعلها، لو أحيانا أنك تبيت دون مكة تدخلها نهارا وأنك تغتسل لدخول مكة، ترى كذا فعلت السنة لو مرة ما تنساها. نعم. حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي، حدثنا معا عن مالك حا وحدثنا مسدد بن حنبل عن يحيى حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا. قال عن يحيى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء من ثنية البطحة ويخرج من الثنية السفلى. زاد البرمكي يعني ثنيتي مكة، وحديث مسدد أتم. هذا يدلك أن مكة في عهد النبوة والخلافة الراشدة كانت صغيرة جدا، لها ثنيتان، الثنية الأولى ثنية الحجون اللي الآن طلعت العتيبية، هذه ثنية الحجون، هذه تدخلها المكة، يعني هذا مدخل البلد، وكل اللي قابله كله ليس من مكة. ذي طوى اللي كان يبات فيه ابن عمر تراه الآن جرول، يعني بعد ما تعدى الزاهر وانت ماشي من الآن من طريق المدينة وتعديت الزاهر وتعديت جامعة البنات وتعديت إشارة الدائري يوقف الخط تلف يسار إلى حلقة جرول كلية البنات هناك، هذيك طوى يعني قريب من الحرم بس إنها بينه وبين الحرم جبال، فكانت هذاك خارج مكة لأن ابن عمر يريد السنة. الثنية اللي يدخلون منها العليا ثنية البطحة أو ثنية الحجون، لأن اللي على يسارها هي بطحاء مكة الأبطح، والثنية السفلى اللي من جهة الشبيكة اللي هي كدا وكدا وكدي ثلاثهن. كدا اللي هي هذه اللي من جهة الحجون، وكدا اللي من جهة باب الشبيكة وباب العمرة، وكدي اللي الآن فيها المواقف. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل والظماء، تلطمهن بالخمر النساء. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل قال ماذا يقول حسان، يعني حسان يتصور ما سيحصل حصل. تلطمهن بالخمر النساء، يعني يضربون الخيل في عيونها وهي مغيرة. هذا أيضا سنة، أنك تدخل مكة من طريق وتخرج من آخر، والمراد الله أعلم إظهار شعار الإسلام، دخولها في النهار والاغتسال لها ودخولها من طريق والخروج من آخر، كل هذا إظهار الشعار، لبيك اللهم لبيك ولباس الإحرام، هذا كله إظهار للشعار، ففيه عزة للمؤمنين وغيظ للمنافقين والمشركين. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. هذا بالنسبة للمدينة، هذا بالنسبة للمدينة، يخرج من المدينة من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. وسمي المعرس لأن التعريس عند العرب هو النوم في الليل، فكانوا ينامون فيه ثم يدخلون المدينة نهارا فسمي المعرس. فكان عليه الصلاة والسلام حتى في المدينة يخرج من طريق ويدخل مع آخر، حتى في عرفة، هذا إذا كان خارج الحج والجهاد، حتى في عرفة يذهب من طريق ويعود من آخر، حتى في العيد. إذن هذا ليس خاص بالعيد، هذا في كل شيء له شعار. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كداء، وكان عروة يدخل منهما جميعا، وأكثر ما كان يدخل من كداء وكان أقربهما إلى منزله. إما تدخل من العليا أو من السفلى، لكن هذه في واحدة ثالثة لكدي بالتصغير، هذه بعيدة شوي الآن فيها المواقف، هذه ثلاث في مكة، كان عمر يدخل منهما جميعا، ولكن إذا دخل من واحدة يخرج من الأخرى. وهذا يدل أن مكة هي هذه مكة محصورة بالجبال والحرم وما حوله، واللي حولها كلها بطاحي من هنا ومن هنا بطحة. فبعض العلماء يخص بعض الأحكام بمكة القديمة هذه، ومنها مسألة التأجير فيها أو أن الناس فيها سواء، يقول مكة اللي حول الحرم، أما ما اتسع من مكة لا، مثل قولهم في المدينة، المدينة قالوا تحريم الصيد فيها بريد في بريد. طيب الآن المدينة توسعت كثيرا مثلا وتعدت، هذا يبقى الحكم كما هو بريد في بريد، هذا اللي تحريم الصيد فيه. نعم. حدثنا ابن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. نعم. باب في رفع اليد إذا رأى البيت. حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم حدثنا شعبة سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال ما كنت أرى أحد يفعل هذا إلا اليهود، قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله. هذا قول جابر، لكن يقول عندكم شوفوا الحاشية 259 يقول اختلف الناس في هذا، فكان ممن يرفع يديه إذا رأى البيت سفيان وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق، شوف كلهم علماء العراق والمشرق، وضعف هؤلاء حديث جابر لأن المهاجر هذا المكي راويه مجهول، وذهبوا إلى حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في سبعة مواطن افتتاح الصلاة. الآن حتى أثر ابن عباس هذا اللي عملوا به يوضح لك ما صفة رفع اليدين عند رؤية الكعبة، كيف ترفع يديك، هل هو ترفع كالدعاء أو ترفع كتكبيرة الإحرام. هنا يقول ترفع الأيدي في سبعة مواطن افتتاح الصلاة، افتتاح الصلاة ترفع هكذا، واستقبال البيت وعلى الصفا والمروة وفي الموقفين اللي هي عرفات ومزدلفة وفي الجمرتين اللي هي الأولى والصغرى. بعضه رفع اليدين رفع دعاء، بعض المواطن هذه رفع دعاء، وبعضها رفع كتكبيرة الإحرام. فما هو رفع اليدين اللي يعملون به إذا رأوا البيت؟ هل هو هكذا إذا رأوا البيت أو هو هكذا ويقولون اللهم زده تشريفا ومهابة؟ الحديث المشهور أو الأثر المشهور، أثر ابن عباس محتمل هذا والهذا، محتمل أنهم يرفعون يديهم هكذا وهكذا، لكن قول جابر يدل على أنك كافتتاح الصلاة، لأنه قال ما كنا نرى أن يفعله إلا اليهود، إن هذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله. فعلى كل حال علماء العراق وأجلهم سفيان وأحمد وعبد الله بن مبارك وإسحاق العراق والمشرق ضعفوا حديث جابر لأجل الجهالة في روايته وصححوا أثر ابن عباس وعملوا به، وعلماء الحجاز على أثر جابر هذا. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قال وروي عن ابن عمر أيضا أنه كان يرفع اليدين عند رؤية البيت، وروي عن ابن عباس، يعني ابن عباس من فعله ومن قوله وابن عمر من فعله. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، يعني يوم الفتح. الشاهد منه ما ذكر رفع اليدين، يعني أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون كل حركة وكل قول وكل شيء يفعله، فما ذكروا رفع اليدين. فلو كان أمر فعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم والناس كانوا مركزين للنظر فيه، لو كان هذا الشيء يعني مما اشتهر لا نقل أن يرفع يديه عند رؤية البيت، فالله أعلم. وهذا أيضا يدلك على هذه المسألة وأمثالها، تدلك على مسلك العلماء، أصول مذاهب العلماء، فيه من يعمل بأثر الصحابي وفيه من ينظر في الشيء المسلوك أو اللي كان عليه عامة الصحابة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بهز بن أسد وهاشم يعني بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه. شوف هذا الشاهد، أنه دخل مكة وذهب إلى الحجر، ما ذكروا قبل وصوله الحجر الأسود سنة أخرى أنه رفع يديه وشيء، ما ذكروا ذلك. نعم. ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفاء فعلاه حتى ينظر إلى البيت فرفع يديه. شوف لما جاء في الصفاء قال رفع يديه، معناه أنهم ضبطوا السنة الثانية، والأولى ما نقلوها، لو كانت موجودة نقلوها مثل الثانية. هذا ملحظ اللي استدلوا بهذا. نعم. فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء أن يذكره ويدعوه، قال والأنصار تحته، قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو. نعم. في الأنصار تحته يقول عندكم في الحاشية في رواية أحمد أن بعض الأنصار قال لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، يعني مكة، ورأفة بعشيرته. وفي رواية النسائي فقالت الأنصار وهم أسفل منه عليه الصلاة والسلام ما ترك مكة هو يريد الرجوع إليها، تركها لله. نعم. باب في تقبيل الحجر. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيع عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله. فيه أمرين، يعني الأمر الأول التأسي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك قبلتك، عرفت ما عرفت الحكمة خلاص التأسي التام. والأمر الثاني الاعتقاد أني أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، حتى لا يكون فيه تبرك أو يكون فيه، لكني أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحجر الذي يقبل الحجر الأسود. نعم. باب استلام الأركان. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. نعم. هذا إجماع، وإن كان في أول الأمر ترى كان فيه بعض الصحابة من يستلم الأركان الأربعة كلها، لكن الأمر استقر حتى معاوية رضي الله عنه لما فعل أنكر على ابن عباس وغير معاوية، ترى فيه من كان يستلم الأركان الأربعة، لكن يعني المسح، لكن الأمر مستقر على أنه يستلم ركنين فقط الأسود واليماني، واليماني إذا ما استلمته لا تشير إليه، وإذا استلمته لا تقبله كالحجر الأسود، إنما هو استلام فقط. نعم. حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر الزهري عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها إن الحجر بعضه من البيت، فقال بعضه من البيت، فقال ابن عمر: والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك. هذا هو السبب. لماذا لا نستلم الركنين العراقيين أو الشاميين؟ لأنها ليست على ليست أركان، هي إنما هي أركان مؤقتة قصرت بهم النفقة. ولذلك لماذا نطوف من وراء الحجر؟ لأن الكعبة بوضعها الموجود الآن ليست كاملة، وإنما قصرت النفقة وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره دين، لكنها ليست كاملة. ولذلك من أراد أن يصلي داخل الكعبة والآن ما يتيسر له، يصلي أين؟ في الحجر، خاصة يقرب من جدار الكعبة، يكون بينه وبين الجدار 6 أذرع أو 3 أذرع، ترى صلى في الكعبة، لأن قواعد إبراهيم تحته ولا خلفه. الكعبة ناقصة الآن، لكن ناقصة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركها. تمنى لولا أنهم حديث عهد، وحصل ما حصل أن ابن الزبير نقضها ثم ردوها ثم أبقيت كما هي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفه، في كل طوفه يصلح في كل طوفه، يعني طوافه، أو في كل طوفة يعني في كل شوط. نعم، في كل طوفه. قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله. ترى عبد الله بن عمر يفعله ويصبر على شيء مو بسهل، مرة ضربوه على أنفه وطلع الدم منه، ويقول لو رأيت ابن عمر يزاحم. ابن عمر رأى السنة يطبقها، يعني يأخذ بالعزيمة، فكان يزاحم على الحجر الأسود وعلى ركن اليماني. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من سنته جعل رخصة، مرة أشار بالمحجن وقبل المحجن، مرة كان يطوف على بعير، حتى تكون كلها سنة، الناس ما يستطيعون. لكن ابن عمر رضي الله عنه أخذ بالأقوى. نعم. باب الطواف الواجب. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. هذا أيضا سنة، يستلم ناقصها نقطة للياء، يستلم الركن بمحجن وطاف في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن. وكانت أطوفته صلى الله عليه وسلم 3: طواف القدوم وطواف الحج وطواف الوداع. وهذا اللي فعله كان في طواف الوداع، لأن قال لأم سلمة وكانت شاكية: طوفي من وراء الناس، وصلى بهم المرسلات. نعم. حدثنا مصرف بن عمرو اليامي حدثنا يونس يعني بن بكير حدثنا ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، قالت: وانا انظر اليه. يدل على جواز الركوب للحاجة، لان الطواف اشد من السعي، الطواف صلاة، فيدل على جواز الركوب للحاجة. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال حدثنا ابو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ المكي حدثنا أبو الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. زاد محمد بن رافع: ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف 7 على راحلته. نعم. لو كان هذا محفوظ يكون هذا طواف القدوم، لأن عليه الصلاة والسلام ما سعى إلا بعد طواف القدوم، إن كان هذا محفوظ. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير. هذا يدلك على بعض الناس الآن ينكرون اللي يطوف بنعليه، بعض الناس يكون ما يتحمل برودة البلاط فيطوف بنعليه وهما طاهرتين، فينكرون عليه الناس يشد الإنكار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالراحلة. نعم. أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه اللي يراه الناس يقتدوا به وليشرف وليسألوه، فإن الناس قد غشوه. لو لم يكن على البعير ما تستطيع الوصول إليه، لكن إذا كان مشرف تستطيع تسأله ولو من بعيد. هذا أيضا من معاني طوافه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي. إذن ابن عباس أثبت أنه كان معذور مريض عليه الصلاة والسلام، غير الملحظ اللي ذكره جابر. نعم. فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. نعم، هو كان يقرأ بالطور، أنا وهمت في المرسلات، هو كان يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وفي قول عليه الصلاة والسلام طوفي من وراء الناس دليل على ماذا؟ على أن النساء لا يخالطن الرجال في الطواف، فقال لها طوفي من وراء الناس حتى لو كانت على راحلها. وهكذا كان النساء في عهده إلى عهد قريب، ما يختلطن مثل الآن بالرجال، وإنما يكن من وراء الناس، وهذا هو الأسلم والأفضل لها. نعم. باب الاطباع في الطواف. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. وفيها أيضا أن الأبيض، إن كان هذا محفوظ، الأبيض ليس بشرط، وهذا باتفاق أن الأبيض ليس بشرط، فكان مطبعا ببرد أخضر. والاطباع إخراج الكتف اليمنى، وهذا أمس ذكرناه في المسند، إن فيه ملحظ في العبادة، في الصلاة وفي الحج وفي الزكاة وفي الصيام، في كل عبادة، اللي هو إظهار النشاط. إظهار النشاط في العبادة يدل على الإقبال عليها، ويغيظ المنافقين ويغيظ المشركين ويفرق. فمثلا في الصلاة ما تفترش افتراس الكلب وتجافي وتقبل على صلاتك وتضم أصابعك تلقم ركبتيك يديك، كل أفعال الصلاة تدل على نشاط. وأنت الآن إذا نظرت إلى صلاة المصلي تعرف اللي مقبل على الصلاة ومحب لها من اللي يفعلها عادة أو كأنه مغصوب. بعضهم يسحب يديه ويسحب رجليه وينطل أعضائه، تقول أنه مغصوب، لكن اللي مقبل عليها واضح في ضمه الأصابع وفي رفعه وفي إقباله وفي نشاطه وفي قيامه وفي افتراشه وفي قيامه على صدور القدمين، كل هذا واضح النشاط فيه. كذلك في الحج النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة اضطبعوا، لأن الرجال إذا أخرجوا المناكب هذا دليل الجلد والقوة. وكان المشركين يقولون: أتاكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأراد إغاظتهم وإظهار شعار الإسلام اضطبعوا. ثم بقي إلى كما سيأتي الآن، بقي إلى قيام الساعة الاطباع في الطواف خاصة، وليس أي طواف، الطواف الأول أول ما تقدم. والأمر الآخر في الرمل سيأتينا الآن، إنها أيضا تسرع في أول طواف، إسراع في المشي، كل هذا نشاط. نعم. حدثنا أبو سلمة قال تعالى عن المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، سحب رجليه ما مغصوب عليها. لكن المؤمن لا، من صلاته يدلك على ما في قلبه، من صلاته وهيئته يدلك على ما في قلبه. نعم. حدثنا أبو سلمة موسى حدثنا حماد عن عبد الله بن حتى في السنة بعضهم الآن تقبض اليمنى باليسرى، بعضهم يقبضها باهتمام حتى لو كان على السرة يقبضها باهتمام، بعضهم لا، مراميها وماسكها مسك اللي يعني ما بمهتم. هذا حتى بنظرك ليه تقول هذا مو مهتم بالصلاة. نعم. حدثنا أبو سلمة موسى حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. هذا معنى الاضطباع، جعلوا الأردية من تحت الأباط اليمنى وقذفوها على العواتق اليسرى فيخرج المنكب الأيمن، هذا معنى الاضطباع. لكن إذا أقيمت الصلاة لابد تغطي العاتقين، بعض الناس ينسى خاصة إذا أقيمت وهو يطوف فيصلي وعاتق مكشوف. لا، إذا أقيمت الصلاة أرجع الرداء ثم إذا رجعت اضطبع. نعم. باب في الرمل. الرمل. باب في الرمل. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا ليس بسنة. إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموت موت النغف. النغف اللي يكون في الدواب يموت من تلقاء نفسه. نعم. فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 3 أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان. من قبل قعيقعان اللي هو الآن الجبل اللي يهدمونه الآن، يعني من جهة الحجر، المشركون كانوا في جهة الحجر. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة. قلت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة. قال صدقوا وكذبوا. قلت ما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا، قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير، وكذبوا ليس بسنة. كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. يعني هذا خاص به الأول، والثاني خاص بأصحاب. الآن سيأتي غير هذا. نعم. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله تعالى سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا بين الركنين. يمشوا بين الركنين لماذا؟ لا يراهم، لأن المشركين قبل قعيقعان، بين الركنين ما يشوفونهم، المشركين عند الحجر. هذا في أول أمر. نعم. فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلدوا منا. أجلد منا، وإغاظتهم دين، إغاظة الكفار دين والمنافقين. نعم. قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب. وقد يعني لماذا الرمل والطباع اليوم؟ عمر يسأل نفسه. نعم. وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الذي لا شك فيه كما قال عمر، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل في حجة الوداع ولا ما فعله؟ الاطباع والرمل فعله، مع أنه في حجة الوداع قد أطأ الله الإسلام ونفر كفر أهله، ففعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فهم من الصحابة الاستمرار حتى مع انتفاء العلة. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولذلك أفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله، هذا أفضله، لأن ما جعلت هذه الشعائر إلا لإقامة ذكر الله، تذكره عند الكعبة، تذكره على الصفا، على المروة، في عرفات، في المشعر، عند الجمرات، إنما شرع هذه الأشياء لتذكر الله في تلك المواطن اللي يحب فيها ذكره. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل 3 أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس فكانت سنة، وهذا يعارض السابق، قال فكانت سنة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت 3 ومشوا 4. حتى الجعرانة، متى كانت الجعرانة؟ بعد فتح مكة ولا قبله؟ بعد ما رجع من الطائف عليه الصلاة والسلام، أيضا قد أطأ الله الإسلام، ومع ذلك في الجعرانة رملوا بالبيت 3 ومشوا 4. فقد يحمل كلام ابن عباس السابق لما قال ليست بسنة، أي ليست بسنة ابتداء، يعني لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء على أنها سنة، ولكن فعلها لسبب ثم استمرت. يمكن هذا مراد ابن عباس، إذا كان هذا محفوظ عنه الاثنين، أنه لم يشرعها ابتداء وإنما شرعت لسبب ثم رخصة، مثل ما قال في السفر شرع لسبب ثم استمر القصر. أول القصر كان لأجل الكفار ثم رخصة إلى يوم القيامة، كذلك هذه أول ما شرعت لأجل الكفار ثم استمرت إلى يوم القيامة، يمكن هذا مراده لما قال صدقوا وكذبوا. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا سليم بن أخضر حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم، هذا أيضا يدلك على أن المشي بين الركنين أيضا متروك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة وفي حجة الوداع يرمل ثلاثة أشواط الشوط كامل، هذا يدلك أنه متروك المشي بين الركنين. نعم. باب الدعاء في الطواف. حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا أجمع دعاء. لو ترى الذكر في الطواف أفضل من قراءة القرآن وأفضل من الدعاء، لأن الطواف شرع لذكر الله، فلو أنك في الطواف تشتغل بالتهليل والتسبيح والتحميد وتكتفي بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كل اللي تريد من الدعاء يحصل بهذا الدعاء اللي بين الركنين. أشرف شيء وأفضل شيء في الطواف ذكر الله عز وجل كما هو في عرفة وغيره، والطواف الذكر دعاء، فتشتغل بالتهليل والتسبيح والتكبير وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأمثالها، وإذا دعوت لا بأس، لكن هذا أفضل. نعم. إلا ما بين الركنين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم شوف أول ما يقدم هو في الطواف الأول. نعم. أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعا ثم يصلي سجدتين. أما السعي اللي في السعي الركض اللي في السعي في السبعة كلها، لكن السرعة اللي في الطواف في الثلاثة الأولى فقط. وأيضا في فرق آخر، إن هذا سرعة في المشي وهذاك ركض شديد. الباب الأخير. باب الطواف بعد العصر. حدثنا ابن السرح والفضل بن يعقوب وهذا لفظه قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا. هذا الحديث محتمل أنه أي ساعة على ظاهره، ومحتمل إلا ساعات النهي تعرفونها. فأحمد الشافعي عملوا بظاهر هذا الحديث وقالوا يصلي ركعتي الطواف حتى في أوقات النهي، وأهل المدينة لا، قالوا هذا الحديث مخصوص بأحاديث النهي، ويدل على ذلك فعل عمر، فإن عمر طاف بعد الفجر فلما أراد أن يصلي وإذا الشمس قد خرجت فمشى إلى ذي طوى حتى ارتفعت الشمس ثم صلى ركعتي الطواف، فقالوا فعل عمر يدل على أن أوقات النهي ما يصلى فيها، وخاصة الأوقات المغلظة. الآن حنا نطوف بعد الفجر ويمتد بنا الطواف ثم نصلي ركعتي الطواف حال خروج الشمس وهي أشد شيء، أو حال الغروب، هذا ينبغي تجنب. يعني إن كان في رخصة على الأقل الوقت الطويل اللي بعد العصر أو بعد الفجر، لكن حال الطلوع وحال الخروج الغروب وحال الزوال لا ينبغي الصلاة فيها، ونحتج بفعل عمر، وفعل عمر يبين هذا الحديث إن شاء الله ولا تعارض بينه. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويرزقنا العمل لما نتعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.